أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة Oh, قل من كان في الضلالة هل تحس منهم من أحد؟